فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد نفس الصرح كده يا حاج قيل لنا دخول الصرح فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد الله يا اخي على حضره النبي.